النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيا فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيا فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيا أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها للدهر نبنيها دائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت دانيا لكل نفس وإن كانت على وجل من المنيات آمال تقويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها للدهر نبنيها